لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا قول المؤلف رحمه الله: وإن غطى رأسه بملاصق فدا، وإن لبس مخيطا فدا. فما هي الفدية؟ قراءتنا في هذه الليلة المباركة عن الفدية، أقسامها وقدرها، ولمن تكون، يعني لمن تخرج هذه الفدية. فلما يقول رحمه الله: وإن غطى رأسه بملاصق، يعني المحرم إذا غطى رأسه بملاصق أو لبس مخيطا فدا، ما هي الفدية؟ أحيانا تكون الفديات من باب التخيير، يعني يخير من فعل المحظور بين كذا وكذا وكذا، ثلاثة. وأحيانا يخير بين المثلي وبين قيمة المثلي يشتري بها طعاما ويوزعه على فقراء الحرم لكل مسكين مدبر، وهذا ما نحن بصدد قراءته في هذه الليلة المباركة، أي نقرأ باب الفدية. مر بنا كما قلنا يجب أو تجب الفدية إذا غطى رأسه بملاصق. طيب ما هي الفدية؟ ما أقسامها؟ ما قدرها؟ لمن تكون؟ فالفدية أحيانا تكون على التخيير، أنت مخير بين ذبح شاة، بين إطعام 6 مساكين، بين صيام 3 أيام. فإذا لبس مخيط أو قلع 3 شعرات فأكثر، أو قلم 3 أظفار فأكثر، أو تطيب، أو غطى الرجل رأسه، نقول عليك الفدية. وما هي هذه الفدية؟ نقول على التخيير، إما أن تصوم 3 أيام، وإما أن تطعم 6 مساكين لكل مسكين مدبر، وإما أن تذبح شاة. أحيانا إذا كانت المسألة تتعلق بالصيد وصاد وهو محرم، نقول الفدية أن تذبح المثلي، يعني إذا كان يشبه الجمل تشتري جمل وتذبح، إذا كان يشبه البقرة تشتري بقرة وتذبحها، إذا كان يشبه الضأن تشتري ضأنا وتذبحه. طيب إذا لم يجد المثلي، نقول المثلي كم قيمته؟ إذا قال قيمة المثلي 100 ريال، نقول تأخذ 100 ريال وتشتري بها طعاما وتوزعه على المحتاجين، أو إذا ما تشتري طعام تأخذ طعام من بيتك بقدر قيمة ذلك الذي صلت ووزعها على الفقراء. وهذا أيها الأحباب ما يتعلق بالفدية إذا كانت لجبران. أما إذا كانت لنوسك يعني دم تمتع أو دم قيران، فإن الواجب في دم التمتع ودم الجبران أن ينحر شاته، فإن لم يجد يعني ما استطاع أن يشتري هذه الشاة فإن عليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع بسلامة الله إلى بلده. فدم التمتع والقيران إذا كان المرء مستطيعا اشترى شاة وذبحها ووزعها على فقراء الحرم وأكل وتصدق فهي كالأضحية، يعني دم التمتع والقيران. وأما دم الجبران فهو لفقراء الحرم ولا يأكل منه شيئا ولا يهدي منه شيئا. هذا أيها الأحباب هو خلاصة ما ذكره المؤلف في الفدية. تكون على التخيير كما قلنا بين الإطعام والصيام وذبح شاة، وتكون بالمثلي فيما يتعلق بالصيد أو بقيمة المثلي، ولا يوزع الفلوس لا، وإنما يشتري طعاما ويوزعه أو يأخذ من بيته طعاما ويوزعه. أما إذا كانت الفديات للتمتع أو القران فهي شاة، وإذا عجز عن قيمتها فإنه يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع إلى بلده. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الفدية. مر بنا الباب اللي قبل هذا، أول الباب الكبير باب المناسك، لأنه يدخل تحته عدد من الفصول والأبواب. فقال في السابق اللي قبل هذا: باب محظورات الإحرام، إذا فعل محظورا وجبت عليه الفدية. قال هنا رحمه الله: باب الفدية، حينما أوجبنا على من فعل محظورا أن يفدي فالفدية هي كذا أو كذا أو كذا على ما فصله رحمه الله. فإذا كانت تقليم أظافر أو حلق رأس أو تغطية رأس أو طيب أو لبس مخيط، نقول أنت مخير بالإطعام 6 مساكين، الصيام 3 أيام، ذبح شاة. قال: لا، الفدية وجبت علي لأني فعلت محظورا آخر. ما هو هذا المحظور؟ قال: الصيد. قلنا: الصيد يجب فيه المثلي. قال: ما وجدت المثلي؟ نقول: قيمة المثلي اشتري بها طعاما ووزع، أو خذ من طعامك بقدر القيمة ووزع. قال: علي دم تمتع أو قران، نقول: اذبح شاة، فإذا كنت عاجزا عن قيمتها فصم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 أيام إذا عدت إلى بلدك. نعم. أي أقسامها وقدر ما يجب. باب الفدية أي أقسامها: فدية طعام، فدية شاة، فدية صيام، ماذا يجب في كذا بالنسبة لي في الصيد المدلي؟ لمن تكون هذه الفدية؟ فالباب يوضح لنا هذه الفدية. نعم، أي أقسامها وقدر ما يجب والمستحق لأخذها. المستحق في فرق، إذا كانت للتمتع أو للقران نقول خذ وتصدق وأعطي وأهدي على أصدقائك، قسم قدم منها هدية لأصدقائك وقرابتك وتصدق على الفقراء وكل، يلا نتيجة تغطية رأس، نقول لا للفقراء فقط. قال يمكن في بلدي، نقول لا لفقراء مكة دون غيره. فهذا هو المعني بقوله وأقسامها والمستحقون لها، لأن إذا كانت تمتع أو قران يأكل الإنسان ويتصدق ويهدي، بس ما يبيع، يأكل ويتصدق ويهدي. وأما إذا كانت جبران لأجل تغطية رأس، لأجل طيب، لأجل حلق شعر، لأجل تقليم أظافر، نقول هذه لا تأكل منها ولا تهدي منها شيئا إلا لفقراء الحرم. نعم، يخير بفدية، أي في فدية حلق فوق شعرتين. أحيانا تكون بالتخيير، كيف تريد كذا أو كذا أو كذا، أنت مخير. قال أيهما أفضل؟ نقول لا، أنت مخير. تريد أن تذبح من حقك، تريد أن تصوم من حقك، تريد أن تطعم من حقك، أنت مخير بين هذه الأمور الثلاثة. نعم، يخير بفدية، أي في فدية حلق فوق شعرتين. إذا كان شعرة قلنا طعام مسكين، شعرتين طعام مسكينين، ثلاث شعرات يخير، بين ذبح الشاة، بين إطعام الستة المساكين، بين صيام الثلاثة الأيام. نعم، وتقليم فوق ظفرين. إذا كان حلق أكثر من شعرتين، تقليم أكثر من ظفرين. نعم، وتغطية رأس. وإذا كان تغطية رأس، لبس مخيط، طيب، كل هذه يخير بين الأمور الثلاثة. الأمور الثلاثة وش قلنا؟ ما هي الأمور الثلاثة؟ خير. ما هي الأمور الثلاثة؟ أجب، أجب يا بني، ما هي الأمور الثلاثة؟ نعم نعم، إطعام، صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة. نعم، أحسن. نعم، وتغطية رأس وطيب ولبس. إذا كان لبس مخيط، تغطية رأس، طيب، حلق أكثر من ثلاث شعرات فأكثر، تقليم ثلاثة أظفار فأكثر، يخير بين الإطعام والصيام وذبح الشاة. نعم، ولبس مخيط بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر. إطعام الستة المساكين، يا ترى ماذا يعطي المسكين؟ يعطي المسكين مد، وقدر المد بكيلو ونصف من الذي نزل به الآن، لكل مسكين قدر كيلو ونصف. نعم، أو نصف ساء من تمر أو شعير. نعم، أو ذبح الشاة، أو يذبح الشاة إذا يرغب يذبح الشاة، قد يكون عنده غنم، غنم الشاة أهي أو لي، عنده بر أهي أو لا، ما عنده شيء من هذا وهو قادر على الصيام، يقول أريد أن أصوم، فالذي يختاره هو. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة، النبي عليه الصلاة والسلام مرشد الأمة وقائدها إلى الخير وداعيها إلى الفضيلة، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم رأى رجلا من الصحابة يقال له كعب بن عجرة والقمل يتساقط على وجهه من شعره، في شعره قد يكون شعر كثيف وفي قمل يتساقط، فقال عليه الصلاة والسلام لعلها آذتك أو قراصك، قال نعم يا رسول الله، يعني تعذى من تساقط القمل على وجهه، فأرشده إلى أن عليه أن يفعل كذا أو كذا أو كذا. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة لعلك أذاك هوام رأسك، أذاك هوام يعني القمل اللي يتساقط في الرأس ويتساقط على الوجه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شاهد القمل يتساقط على وجه هذا الرجل. نعم، قال نعم يا رسول الله، قال نعم تعذيت منها، فقال أحلق رأسك، احلق رأسك. نعم، وثم ثلاثة أيام إذا أحلق رأسك، قال طيب إذا حلق رأسه ماذا يترتب عليه؟ قال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة أو مساكين، أطعم ستة مساكين، أو انسك شات، أو انسك شات يعني اذبح شات، وأو في اللغة العربية للتخيير، لما أقول لك اذهب مثلا في الصباح أو العصر أو المساء متى أتيك؟ أقول متى، أو تقول متى أتيك؟ أقول في الصباح أو في المساء، في الليل أو في النهار، يعني أنت مخير. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، ما قال فإن لم تستطيع لا، أو امسك شات، فدل على أنها للتخيير، فأو للتخيير. نعم، متفق عليه. نعم، وأو للتخيير، وألهق الباقي في اللغة العربية للتخيير كما جاء ذلك في ألفية ابن مالك رحمه الله. نعم، وألهق الباقي بالحلق، وألحق الباقي يعني تقليم الأظافر، لبس المخيط، تغطية الرأس، الطيب، ألحقت بالحلق، وقد ورد النص بالحلق في حديث كعب بن عجرة، وألحقت المحظورات الأخرى بالحلق، أي أن الإنسان مخير بين الصيام والإطعام والذبح. نعم، ويخير بجزاء صيد بين ذبهم مثل إن كان جزاء الصيد، إنسان صاد بقرة وحشية صادمها يا ضبية أشبه شيئا بالمها، ترعى الخزامى بين أشجار النقى كما ورد في مقصورة بن دريد، فصادمها أو صاد نعامة أو صاد غزالا أو غير ذلك. نعم، فهو يخير بين مثله يذبح ويوزعه، وبين أن يقوم بقيمة ويشترى بهذه القيمة طعام ويوزع الطعام على الفقراء والمحتاجين. نعم، ويخير بجزاء صيد بين ذبح مثل إن كان له مثل من الناس، بين ذبح المثلي إن كان له مثل. نعم، أو تقويمه يقوم يسوى 100 ريال، نشتري بالمئة طعام ونوزع الطعام. نعم، أي المثل بمحل التلف، بمحل التلف يعني المحل اللي صاد فيه، لو قلنا صاد غزال وين صادها؟ صادها مثلا وهو نازل من في الجبل من الطائف، طيب كم تسوى الغزال في ذلك المكان؟ ما ننظر إلى المكان الذي فيه أغلى أو أرخص، لا، بل مكان الذي صاد فيه. نعم، أو قربه. نعم، بدراهم يشتري بها طعاما، يقوم بدراهم يسوى 500 ريال، 400 ريال، 300 ريال، يقوم بدراهم، يا طيب يتصدق بالدراهم هذه؟ قال لا، ماذا يعمل؟ يشتري بها طعاما ويتصدق بالطعام. قال طيب ما عنده دراهم، قلنا طيب نقدر القيمة ونقدر وش تسوى القيمة هذه بالنسبة للطعام، يعني نحصل بها عند السوق على 100 كيلو 200 كيلو، يأخذ من طعامه 100 كيلو 200 كيلو ويتصدق بها. نعم، يشتري بها طعاما يجزئ في فطره. نعم، أو يخرج بعدله من طعامه، أو إذا ما اشترى، يعني قلنا هذه الغزال، هذه النعامة، هذه الأرنب صادها، كم تسوى؟ نقول تسوى 50 ريال على سبيل المثال، يأخذ 50 ريال ويشتري بها طعام ويوزع الطعام على المحتاجين، ما يتصدق بال50، لا. نعم، فيطعم كل مسكين مدة إن كل كان مسكين يعني ما يعطي المسكين أقل من مد، إذا كان مثلا 50 والمد، وطعام المسكين الواحد كيلو ونص، كيلو ونص. نعم، إن كان الطعام برة وإلا فمدين، وإلا فمدين بدل المد الواحد، إن كان شعير أو ذرة أو طحي أو أو أو أو ذرة أو دخن أو شيء من ذلك. نعم، أو يصوم عن كل مد من البر يوما، أو إذا وجب عليه مثلا صاد نعامة، وقلنا النعامة تسوى 100 ريال على سبيل المثال، طيب يشتري بالمئة هذه طعام، قال ما عندي دراهم أشتري بها طعام، قلنا طيب أخرج 100 مد إذا كان المد بريال، قال ما عندي، نقول إذا يصوم 100 يوم عن كل مد يوما. نعم، في قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. نعم، الآية وإن بقي دون مد صام يوما. نعم، ويخير بما لا مثل له بعد أن تقومه بدراهم. نعم، لتعذر المثل ويشتري بها طعاما. مثلا عندنا شيء من، أو لو قلنا مثلا الضبع، الضبع مثل الخروف على سبيل المثال أو أكبر من الخروف، طيب ما وجدنا شيء مثله علشان يشتري، نقول قومه بمبلغ واشتري بالمبلغ طعاما. نعم، بما لا مثل له بعد أن يقومه بدراهم. نعم، لتعذر المثل. نعم، ويشتري بها طعاما كما مر. نعم، بين إطعام كما مر، وصيام على ما وصيام على ما تقدم. نعم، على ما تقدم. وأما هذا بحث جديد، وأما دم المتعة والقران فهو يختلف عن السابق، لأن السابق لفقراء الحرم، وأما دم المتعة والقران فهو كالأضحية يأكل ويتصدق ويهدي، فإذا عجز عن دم المتعة والقران فإنه يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع إلى بلده. نعم، وأما دم متعة وقران فيجب الحج بشرطه السابق، بشرطه السابق إذا كان متمتع، وقلنا التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج في عامه، وألا يسافر بينهما، مرت علينا فيما سبق شروط التمتع، وش قلنا في تعريف التمتع؟ التمتع أن يحرم، لا لم نقل أن يحرم في خارج الوحي، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، لأن أشهر الحج شوال وذو القعدة والأيام الأولى من شهر ذي الحجة، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج، بالحج أكمل في عامه، في عامه يعني في تلك السنة، أما لو أحرم بالعمرة في عام وأحرم بالحج في عام آخر لا نقول إنه متمتع، وألا يسافر وألا يسافر بينهما. فلو أحرم بالعمرة في شوال ثم عاد إلى الرياض أو إلى المدينة ثم جاء، نقول أنت بالخيار تدخل في النسك الذي تريد. نعم. ولقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج. نعم. والقارن بالقياس على المتمتع، والقارن يقاس على المتمتع أن عليه دم. نعم. فإن عدمه أي عدم الحدي ما عدم ثمن أو عدم ثمنه ولو عدم الهدي، يعني ما معه هدي. طيب، موجود الهدي في السوق يباع، كم القيمة؟ القيمة نقول 200 ريال 250 300. قال والله حتى 300 هذه ما عدم الهدي وعدم قيمته. نقول عليك الصيام كم يوم؟ كم يوم؟ لا، كم يوم؟ 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع إلى أهله. نعم. ولو وجد من يقرضه، ولو وجد من قال أنا ما عندي فلوس، قال له واحد ما يخالف أنا بعطيك قرض، قال لا، هل يلزم أن يقبل القرض؟ لا، لأن القرض يبقى في ذمته وقد لا يستطيع استداده في المستقبل. ولو وجد من يقرضه فليس لازما عليه أن يقترض، لأنه قد يقترض ولا يستطيع السداد، فلا يلزمه الاقتراض. فإذا عجز أو لم يوجد الهدي وعجز عن القيمة فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع إلى أهله. ولو وجد من يقرضه، لأن القرض يبقى في ذمته وقد لا يستطيع السداد في المستقبل. نعم. فصيام 3 أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، والأفضل كون آخرها يوم عرفة أو يوم 6 و7 و8 لأجل أن يتفرغ في يوم عرفة للدعاء. نعم. وإن أخرها عن أيام منى صامها بعده. إذا أخرها عن الأيام صام بعد، لازم أن يكون أيام منى. يقول هنا: وعليه دم مطلقة. فالصحيح أنه لا شيء عليه، لأنه لو كان قادرا على الدم لما صام. نعم. وعليه دم مطلقة وصيام 7 أيام إذا رجع إلى أهله. قال تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. إذا رجعتم يعني رجع إلى بلده. نعم. وله صومها بعد أيام منى، يعني 7 أيام، يعني يمكن يصوم 3 أيام يوم 6 و7 و8، وبعد الحج ولو وهو في مكة يصوم 7 أيام الباقية، لا حرج في ذلك. نعم. وله صومها بعد أيام منى وفراغه من أفعال الحج، وفراغه من أعمال الحج. نعم. ولا يجب تتابعه ولا يجب تتابعها، يعني ما يجب أن يصوم 7 إذا رجع إلى أهله من 1 إلى 7، لا، يعني يمكن يصوم 2 والخميس والاثنين والخميس والاثنين والخميس حتى يخلصها. لا يجب التتابع، بل يصومها ولو متفرقة. نعم. ولا تفريق في الثلاثة، وأما الثلاثة يصومها ثلاثة متوالية، ولا السبعة 6. نعم. ولا السبعة، وله صومها وفراغه، ولا يجب التتابع، يعني تتابع الأيام، ولا تفريق في الثلاثة ولا السبعة صيام. نعم. والمحصر يذبح حديا، والمحصر يذبح حديا. نعم. بنية التحلل. نعم. لقوله تعالى: فإن أكثرتم فما استيسر من الحدي. نعم. يكفي هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.